جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم. سن الله عليك سان يقول ما هو تعريف الكبيرة؟ الكبيرة هو كل ذنب استوجب صاحبه حدا في الدنيا أو توعد عليه بعذاب بالآخرة أو استحق اللعنة والغضب والمقت، يعني أطلق عليه أو استحق اللعنة والغضب والمقت كما في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فكل ذنب استحق صاحبه حدا في الدنيا كالقطع أو الرجم أو الجلد هذه كبيرة، أو استحق يعني توعد بعذاب في الآخرة كالغيبة والنميمة وغير ذلك الكبائر كثيرة. يقول السائل من وقع في الزنا ولم يقم عليه الحد في الدنيا هل يقام عليه الحد يوم القيامة إذا تاب قبل أن يموت؟ إن تاب توبة نصوح بمعنى أنه أقلع عن الذنب وندم ندما يعلمه الله من قلبه وعزم عزيمة صادقة ألا يعود، فمن تاب تاب الله عليه، فالله عز وجل لما ذكر ذلك قال إلا من تاب، فإذا تاب تاب الله عليه إذا صدق في توبته. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، فلا يهلك على الله إلا هالك، والله عز وجل رحمة وسعت كل شيء، فالمهم أن يصدق مع الله، فإذا تاب تاب الله عليه. سؤال يقول كم هي دية الجنين؟ الجنين إذا أسقط من بطن أمه ميتا فديته عشر دية أمه. عندنا نحن الدية للأم في قتل الخطأ 50,000 ونصف العشر 5,000، نصف العشر يعني العشر كم؟ عشرة. نعم، إذا قسمنا 50,000 على 10 5,000، نصف عشر الدية، نصف عشر دية أمه، لأنها تقدر بعبد وأمة، بغرة عبد وأمة كما مر علينا في كتاب القصاص. ثم قالوا تقدر الغرة غرة العبد والأمة بنصف عشر الدية، خمس من الإبل، لأن دية الأم 50 بعير، فنصف العشر 5 من الإبل. نصف العشر نعم العشر 5 لا نصف دية لا لأن يقول نصف عشر الدية نعم نصف عشر يعني 5 من الإبل، والإبل العشر 10 معناه أنها نصف عشر الدية الكاملة 5 من الإبل. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.